لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. هل هذا الحديث ينطبق على الطلبة في المدرسة عند دخول المدرس أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل أصابه بعض الأثر بسقوط حن فرس صلى جالسا وجهه شقه، إن أصابه شيء في شقه عليه الصلاة والسلام شق عليه معه قيام فصلى جالسا، فلما وقف الصحابة يصلوا خلفه قياما أمرهم بالجلوس وقال لا تقوموا علي كما تفعل الأعاجم بملوكها. أما الطلبة فلا يجوز لهم الوقوف على رؤوس المدرسين تعظيما، أما إذا قام لأمر آخر ليسمع الأستاذ جواب مسألة أو سأله عن مسألة فأراد أن يسمع الطلبة جوابه أو لأسباب أخرى هذا ليس من هذا الباب. إذا قام الطالب من أجل جواب عن مسألة أو من أجل تلاوة حديث أو تلاوة كلام مطلوب من الأستاذ حتى يسمعه الطلبة أو حتى يسمعه الأستاذ هذا ليس من هذا الباب. أما قيامهم إذا دخل وقوفا هذا لا ينبغي، بل إذا دخل يجلسون ويردون السلام وهم جالسون هذا هو السنة، ولا ينبغي أن يأمرهم بالقيام من أجل تعظيمه. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم وهو أعظم الناس وأفضل الناس لما يعلمون من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلمون وهم على مجالسهم جالسون. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.